ولا معتق عملية مين العلمي خلاف السنة هي السنة العملية يعني السنة العملية أما لو اعتقد يعني مرة ودعمناها بقول يعني السلام أهل برة تردنا أيوة. ونخضت في القيام طبعا أمهات المؤمنين أما يعني لو كان الإنسان في عمر في كذا وهو لو الإنسان بدل ما تكون هذا هو قصة المسجد يعني كأعمال يعني قال لي صار يلا شوف المعافية نقول يعني ماشي لا أستطيع أن أقول خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.